أثاث بالتمثيل بعبده. واحد عنده عبد في لحظة غضب جاء وقطع أذنه. لماذا قطعت أذنه؟ قال نرفزني. قال هو حر خلاص يعتق عليه. تمثيل فيه جزء من جسده وكذا يعتق عليه، هذا غير العقوبة، لكن يعتق عليه بهذا الأمر لأنه مثل به أو أحرقه، أخذه تواب النار أو كذا كذي، مو علاج، لا تسوي عقوبة فبالنار، فإنه كذلك يعتق عليه.